دم بدت روحي فقل لي يا عيون وإن هي ناجتني فقل لي ما سامعني إذا ما بدت روحي فقل لي يا عيون وإن هي ناجتني فقل لي ما سامعني حديثي في هوى هل أهلي يضوع وفي سمع الخلية ضائع يا نار سمع الخليين ضائع يضعو في سمع الخليين ضائع تجافت جنوبي أنا في الهوى عم مضاجعي تجافت جنوبي في الهوى عم مضاجعي لئن جفتني في هواها المضاجع المدى